الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي بعض النسخ كان أحد إخواننا الطلبة يقول الكريم في بعض النسخ مكتوب ابن، فأنا اللي ظهر لنا أن الكريم مبتدأ وابن الكريم نعم يصير خبر له، ابن الكريم صفة وابن الكريم كذلك صفة، لكن في بعض النسخ يعني الكريم ابن الكريم ابني عدل ابن يعني ابن الكريم، فإذا كان ابن الكريم يكون صفة للكريم ها يعني صفة للكريم ها، وإلا هو يعني أدم. والسبب في ذلك إيش اللي بقى يوسف ابن يعقوب، يعني الرفع يمكن أقوى، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فيكون الرفع، وإذا كان في جر فيمكن، وهو يعني شخص هو نبي وأبوه نبي وجد نبي هذا ما يوجد، فهذا معنى الكرم الذي حصل ليوسف، وليس معنى ذلك أن الرسول يعني أن يوسف أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفضل من إبراهيم، لأن الرسول محمد ابن عبد الله أبو ما هو نبي، ما حصل النبوة ولا جد ولا جد، فين جد البعيد إسماعيل ولا حصل النبوة، فهذا من هذه الحيثية. ثم بعد ذلك باب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، باب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وسبب أن قصة يوسف هذه قصة عجيبة فيها شيء من الفوائد وفيها شيء من العلم الكثير. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، ففي يوسف هذا خبر كان مقدم وإخوته معطوف على الخبر، وآيات هو اسم كان المؤخر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فكأن الحديث سألوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، فقال لهم الرسول أكرمهم أتقاهم، مثل الآية الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فظن أن الرسول يعني سأل الرسول عن هذا، فأكرم الناس أتقاهم، ليس مثلا بالحسب ولا بالنسب ولا بالجاه ولا بكثرة المال ولا بكثرة الأولاد ولا بكثرة، إنما أتقام، وهذا كما جاء في أحاديث لا فضل لعربين على عجمين ولا لعجمين على عربين إلا بالتقوى، إن الناس إلى غير ذلك، وأن الناس كمثل أمشاط يعني أسنان المشط، الناس مثل أسنان، فإن المشط دائما أسنان مساوية، فالناس كلهم مساوية، إنما يمتازوا بأكرمهم. فإيش الحديث؟ قال حدثنا محمود أخبرنا محمد وهو محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل الرسول أي الناس أكرم، فقال أكرمهم عند الله أتقاهم، ظن أن الرسول السؤال هذا من أكرم الناس، قال أتقاهم، نص القرآن الناس يعني في خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيش معنى أتقاكم؟ أكثركم امتثالا لأوامر الله وأكثركم اجتنابا لنواهي الله سبحانه وتعالى، فهذا أكرم الناس، ولا فضل لعربين على عجمين ولا لعجمين. وقالوا ليس عن هذا نسأله، قال فأكرم الناس إذن يوسف ابن يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وهذا معرف رجل يكون هو نبي وأبوه نبي وجده نبي، هذا شيء ما في يعني أحد حصل هذه الأشياء أبدا، فلأجل ذلك فقالوا كذلك ليس عن هذا نسأل. إنه نسألك قال عن معادن العرب يعني أنفس العرب قالوا نعم، قال مع خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية مثلا مثال لذلك يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا أبو بكر الصديق كان من خيار الناس الجاهلية، يعرف الأنساب ويكرم الضيف ويحسن للفقراء وإلى المساكن، فلما أسلم زاد زيادة نورا على نور، فهذا معنى خيار. لكن كثير من الناس يعني اسمع في الإذاعات وفي هذا يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام بس، لكن بشرط إذا فقهه، يعني ايش معنى اذا فقه الدين، يعني الدين هو اللي يميزهم ويجعلهم، ليس معنى العرب هم خيار الناس لا، انما الخيار يعني اذا فقه. فهذا مثل يعني مثال لذلك يعني يعني ليس العروبة لحالها هي كل شيء، نعم انما الدين. ولذلك مثال لذلك عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رجل عربي عظيم وكان في مكة، فأرسلته قريش إلى ملك الحبشة ليرد المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، لأنهم كانوا يؤذون في مكة، ورخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسافروا إلى الحبشة، وهناك يأمر يعبدون الله ويكرمهم ملك الحبشة. فما أرادت قريش هذا، فأرسلت وفد، ومن جملة الوفد هذا عمرو بن العاص إلى ملك، فذهبوا إلى الحبشة، فجاء إلى ملك قال إن هؤلاء فسروا بلادنا وخربوا بلادنا وفرقوا بين الرجل وبين زوجتي وبين الرجل وبين أبيه، أرادوا يفسدوا بلادك فأطردهم من بلدك. فرب ملك الحبشة رجل يعني عاقل، ليش؟ قالوا نادوهم، كان في هناك جعفر بن أبي طالب في الحبشة، فنادوا لماذا؟ قال نحن كنا في جاهلية وكنا في كفر وفي كرك، فجاءنا نبي نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله ونهانا عن الشرك وحذرنا وأمرنا بصلة الأرحام هذا كلام طيب. فكأنه عارف نفسه بإيه يعني يكون يعود بدون خطف حنين، فقال إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا ما يناسب، هذا إنه هو نصراني، ملك الحبشة نصراني. فجاء جعفر بن أبي طالب كان قرأ سورة مريم عليه، واذكر في الكتاب مريم إن ضربت من آلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونها حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما حتى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قليل إلهم أو أكثر من يمكن قليل السورة كلها. فقال له أخذ قشة من هذا، قال ما زاد عما جاء به عيسى ولا مثل هذا، معناه أن إيه؟ رجع بدون خفة حنين زي ما يقول في المسجد، رجع إلى مكة خائف، راح لمهمة زيادة ولا قدر سايق. هذا الرجل كان في الجاهلية أسلم، فتح لنا القطر المصري. مين فتح القطر المصري؟ عمرو. ليه؟ لأنه لما راح إلى الشام وفتح الشام كان يسمع عن مصر وما فيها من النعيم وما فيها من هذا، فكان يكتب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إننا نريد أن نفضوها ونفتحها ونصير بلاد إسلامية. فكان عمر يخاف من البحر، لأن البحر نتائجه ما يدري، لأن الواحد لما يركب على البحر قال له صف لي البحر، يعني وصف لي البحر شيء مخيف، لأن البحر معناه إذا كان على السفن القديمة يعني يجي الموج ينقلب يموت الجيش. بعد كل شدة حتى اقتنع عمر، فسفر فتح له القطر المصري. فإذا إيش يعني إيه؟ الإسلام والدين هو الذي كل شيء، ليس العلوم لحالة. فلذلك يكون هنا في هذا الحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فنجي نطبق هذا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد كانوا خيار في الجاهلية وخيار، لكن إذا فقهوا بهذا الشرط، إذا فقهوا فهموا الإسلام وعملوا ما يقتضيه الإسلام. أما إذا كان بس عربي لحاله ما يكفي، ولذلك دائما القرآن يثني عن المؤمنين، ما في يعني يمكن في بعض المرات ما في شك العرب لهم فضل عظيم، لا يكره العرب أي واحد يكره العرب فهو منافق تقريبا، وهم الذين نشروا الدين الإسلامي، الذين نشروا الدين الإسلامي في أول مرة هم العرب، الجزيرة العربية هي هذا. لكن ليس هو كل شيء، زي ما قامت القومية العربية اللي قام بها بعض الحكام وقعدوا ونادوا بها سنين، بعد ذلك أفلسوا وفطلوا سنين، قال القومية العربية بعد ذلك وجدوا ما في فائدة فراح يتحلل. لو دعوا إلى الإسلام الدنيا كلها تقوم، فلذلك الدعوة إلى الإسلام هو هو المهم. ولذلك في هذا الحديث يقول خياركم إذا فقهوا، لهذا الشرط خيار في الجاهلية خيار إذا فقهوا. يقول ذكر ابن جرير وغيره أسماء إخوة يوسف، يعني إخوة يوسف كم هما؟ يعني هما 11، يقول روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ويالون ويشجر ودان ونيلان وبنيامين، وهذا هو الأخير وأكبرهم أولهم. ثم ذكر المصنف حديث أبي رسول إلى رسول الله أي الناس أكرم الحديث، وقد تقدم شرح مستوفى في أحاديث الأنبياء، ومحمد في أول إسناد هو ابن سلام كما تقدم في مصرح به في أحاديث الأنبياء، وعبده هو ابن سليمان وعبيد الله والعمري، وفي الجمع بين قول يعقوب وكذلك يجتبيك ربك وبين قوله أخاف أن يأكله الذئب غموض، لأنه جزم بالاجتماع وظاهره فيما يستقبل، فكيف يخاف عليه؟ يعني الله قال ويجتبيك ربك، وبعد ذلك يقول أخاف أن يأكله الذئب، إذا اشتباه ربه ما يصير يأكل الزيت، يعني معناه إنه يبغى يعيش ويصير نبي ويصير رسول. معنى ذلك إنه إيه يعني في يجتبيه ربه في المستقبل، وهذا صحيح ما في سر ما في تناقض، إنه مرة يقول ويجتبيك ربك بعدين يقول أخاف أن يأكله الذئب، يختاره الرب كيف يأكل الذئب؟ ما يصير ها، لأن الذئب إذا أكله خلاص راح ها اضمحل. فإذا معناه يعني أنا أملي أن الله يجتبيك وتصير نبي مثل ما هو نبي، فإن يعقوب نبي وإسحاق نبي وإبراهيم كذلك يوسف هذا يريد أن يعني يجتبي ربه فيكون نبي، ويجيب بأجوبة أحدها لا يلزم من جواز أكل الذئب له أكل جميع بحيث يموت، ثانيا أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبه بما جرت عادته لا هو لا على ما هو في معتقده، يعني لأنهم كان يمكن الأرض كان فيها يجتبيك لفظ خبر ومعناه الدعاء، يجتبيك هذا فعل مضارع وفاعل ومفعول ها ها، فايش معناه؟ معناه زي ما نقول غفر الله لمحمد، معناه ايه؟ اللهم اغفر له، هذا معنى جملة خبرية. ايش الجملة الخبرية؟ الجملة التي تكون تتركب من فعل وفاعل مبتدا وخبر اسم ان وخبر ان، وهذه الاشياء تسمى جملة خبرية. الجملة الانشائية والطلبية الجملة التي تكون من الامر ومن النهي ومن الدعاء ومن الاستفهام ومن العرض ومن التحضير. فمعنى يجتبيك ربك يعني ايه؟ يعني يا رب اجتبي، او اللهم اجتبي، يعني يصير ايه؟ فيكون هي جملة خبر. وهذا موجود كثير، مثلا يا الذين هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله، هذه جملة ايه؟ خبرية، لكن ايش معنى امنوا بالله؟ معناها آمنوا بالله، تؤمنون بالله وتجاهدون، معنى ايه؟ جاهد، هذا هو معنى جاهد، وهذا معنى فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية والطلبية. وهذا ووحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، ولا بعد في أن يؤتى النبوة في ذلك السن، وقد قال في قصة يحيى وآتيناه الحكم صبيا، فيعني ليس من ذلك الوقت، والاختصاص لذلك بيحفظ. فقد قال عيسى وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فإن عيسى لما قال هذه الكلمة يعني قال وهو إيه دولي لما أتت به أمه إلى قومها قالوا دامها أنت مرأة لم تتزوج ولم تكن أمك زانية وتجيبي ولد، فقالت إنها نذرت للرحمن صوما معناه ما تتكلم، فهو قام تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم بعث حي. واحد ولد تو يقول هذا معناه هذا شيء فوق الوجود، تو ولد لاستعماله يمكن ساعات خلي يوم يعني أو يومين، الطفل لما يولد بعد سنة كاملة يقول بابا أو بعد 8 أشهر أما لا إله إلا الله عندي عبد الله هذا ما يقدر يقول حتى يصير مميز حتى يصير، وإلا عمره ما يعرف سنة ولا سنتين ما يعرف كلام زي هذا. فلعجل ذلك فليس ببأس أن يكون يعني أن هذا وقريب منه أنه أخبر بأشياء من علامات كالدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس المغرب، ومع ذلك فإنه خرج لما كسفت الشمس يجر رداءه الرسول، يعني أخبر بأشياء من كالدجال ونزول عيسى وطلوع، ولما في عصره انكسفت الشمس الرسول خرج يجر رداءه ويعرف لأنه أخبر أن الساعة ما تقوم إلا بأشياء، ومع ذلك ثم بعد ذلك قال باب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم، مين اللي قال؟ نعم نبي الله يعقوب لما جاءوا يعني مساء وقالوا أكله الذئب وجاء بقميص بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني جاءوا في المساء وقالوا إن نحن تركنا يوسف لأنه صغير ما يقدر يلعب معنا ويقدر يجري من هنا ويجري من هنا، خلينا عند متاعي فجاء الذئب وأكل، وأتوا بقميصه يعني صاق سليم، والذئب لما يأكل إنسان لازم أول يشق قميصه ثم يبقر بطنه ثم يأكل كده العادة، أما هي يعني القميص صاق سليم هذا معناه ما بيشوفه معناه إنه يعني هم شباب ما فهموا، فالأب كبير ونبي من أنبياء الله، فهم أن هذه مكيدة، إنه ما أكله الذئب إنما هي يعني حسد وعداوة. وكل هذه الأشياء اللي حصلت في قصة يوسف تقريبا أسببها الحسد، فالحسد مصيبة مصيبة. كيف يعني هم 11 نفر والأب يحب هذا الولد الصغير ويفضله عليهم، قال زي ما قال إن في ضلال مبين، يعني في ضلال معناه يعني في خطأ. إيش معنى الضلال هنا؟ ما هو معنى إنه ضلال يعني مشرك أو لا، في ضلال يعني في خطأ. عندك 11 ولد، هذول ما تحبهم مثل ما تحب هذا الصغير، هذا معناه في ضلال مبين. فقال قال بل سولت لكم أنفسكم، يعني زينت لكم أنفسكم أن ترموه في البئر وتيجي تقول أكله الذئب. فهذا قال بل سولت لكم أنفسكم، إيش يقول هو؟ قال أمر فصبر، سولت لكم أمر فصبر جميل، يعني عليه. ومعروف الصبر مفتاح إيه؟ الفرج. وبالفعل هذا لما صبر بعد سنوات عاد يوسف إليه، نعم، وأصبح وتحققت رؤيته. مثل ما قال يا حمل أبو على العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم منه، يعني جعل أبوه على العرش وخر الأب والأم ساجدين وكذلك الإخوة. بالنسبة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلك. ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف لولا أن قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد قال ألم أقل لكم إني أعلم؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، يعني العرش معناه سرير. فهذا معناه يعني فسولته أمر فصبر عاقبته وهذا الولد عاد إليه بعد سنوات طويلة. شوف قد إيه قعد في السجن كم مرة، نعم، وقعد. إيش الدليل؟ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حول الإسناد أو حاكم يعني جائز. قال حدثنا الحجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزمري سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وهذا كلهم من علماء التابعين. سعيد بن المسيب هذا أحد الفقهاء السبعة، وعروة بن الزبير كذلك، وسعيد بن المسيب كذلك، وعلقمة بن أبي وقاص، وعبيد الله بن عبد الله هذا عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وهو أن لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان من عادته إذا أراد أن يغزو يعني يقرع بين النساء، فالتي يخرج قرعتها يأخذها معه. وفي هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع خرجت يعني قرعة عائشة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وغزا وانتصر وعاد. وعندما عاد إلى قرب المدينة، نعم، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لعائشة هودج، يعني الهودج معناه كناية عن صندوق دعين سمي، أما يسمو كان زمان يسمو شقدف. هذا حين بعض الناس اللي عاشوا من 30 سنة ما يعرف شقدف ولا كلام زي هذا، إلا كان الحجاج كلهم يجوا على هذا. جميع الحجاج ما في سيارة ولا في طائرة، كده صندوق كده مغطى، حاج يجلس من هذه الجهة وحاج يجلس من الجهة الثانية ويحمل على الجمل، هذا يسموه كان شقدف. الطريقة القديمة يسموه يعني هودج، والحين نقدر نسميه صندوق يعني في هذا العصر يمكن. فيجوا الرجال المكلفين به ويحملوا الهودج هذا ويضعوه على البعير قبل وقت السفر. وفي الفعل كانت عائشة يعني شابة، لأن عمرها ذاك الوقت خليه عمرها 16 سنة أو 17 سنة، لأن الرسول توفي عمرها 19 سنة، دخل عليه الرسول عمرها 9 سنوات، وتوفي الرسول عام 10 عام 11 فعمرها 18-19. معلومة النساء يعني دائما المرأة لما تكون شابة ما تكون ثقيلة، متى تصير؟ لما تصير تصل 30 35 أو تلد، إذا ولدت المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة يكبر جسمها وتصير ضخمة، وإلا والناس دائما يحبوا فأخذوا حمل الهودج ظنها. ثم بعد ذلك تبين أن فهي ذهبت لقضاء حاجتها فجاءت لم تجد أحدا، فجلست في المكان لعلهم ينتبهوا لها أو هذا، مع كونها شابة أخذها النوم فنامت. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك شخصا في آخر الساقة، يعني يسمى في آخر لما يقوم القافلة أو الأمة الذي غزت يتركهم في يقعد في آخر المكان، ثم في الصباح لما تطلع الشمس أو بعد يدور في المكان، لعل إنسان كان مريض ما شاف، لعل إنسان ترك متاعا فيمر في ذلك المكان فما يجده يأتي. وبينما هو لما أصبح الصباح مر على ذلك المكان ورأى سوادا من بعيد، ومعلوم أن النساء كنا يلبسن السواد أكثر، فلما وصل إليها رآها، وإذا عائشة يعرفها قبل إيه وجوب الحجاب، لأن أول كان النساء يخرجن سافرات، حتى أنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي. فلما رأى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما قال هذه الكلمة هي صحت من نومها وغطت وجهها وأرخى البعير لها فركبته وساق البعير حتى وصل إلى المكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحطة التي بعدها، يعني قريبة الظهر. فقال عبد الله بن أبي بن سلول ما سلمت منه ولا سلم رجل أجنبي معمر أجنبية في البر وفي الخلاء، معنى هذا كمان يروح يقول للثاني والثالث يقول للثالث والرابع يقول، حتى فشى في الجيش. وبعد يوم أو يومين هي وصلت إلى المدينة وأصابتها يعني سخورة مريضة، فالناس صار يتحدث هي ما تدري إنها في بيتها ما تسمع، لا أحد قال لها، الرسول ما قال لها، أمها ما قالت لها، واستمر الأمر كذلك حتى شهر كامل. ثم بعد ذلك أن حصل لها بعض الشفاء فخرجت إلى المناصع يعني لقضاء الحاجة، لأن الغائط كان النساء لا يتغوطن إلا في مرة في 24 ساعة، يعني ليه؟ لأنه قال لا يأكلن إلا العلق. إيش العلق؟ معناه كناية إيه؟ شوية لفت أو زبانخ مع شوية شحم كده قليل، هذا فالذي يأكل مثل هذه الأشياء ما يصير سمين أبدا، ما يصير ضخم الجسم أبدا. فلما عادت من هذا وإذا بأم مصطح معها قالت تعس مصطح. إيش تعس؟ قالت حرام عليك، هذا مصطح رجل يعني شهد بدرا ومن المهاجرين، تقول تعس مصطح؟ فقال يا هنتاء لو تدري إيش قال، يقول ما سلمت من صفان بن معطل السلمي ولا سلم منك كده يقول. فلما عادت إلى بيتها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الخبر من أمها، لأن من يعرف هذا الخبر يعني أمها تعلم، فاستأذنت فجاءت وسألتها نعم الناس يقولون هكذا؟ قالت نعم، ما من امرأة وضيئة لها جمال ولها يعني حبها زوجها إلا وكان لها ضرائر، يعني لها قبائل، لأن عندها 6 9 7 8، فالناس يكيدون، فعليك الصبر. فصارت تبكي واستمر بكاءها هكذا حتى بعد مدة من الزمن، والرسول يعني خطب الناس وقال إني لا أعرف عنه إلا خير. ثم بعد ذلك كان الرسول كذلك لا يتلطفها كما يتلطفها دائما، كان إذا دخل عليها في النهار يقول كيف أتيكم، يعني كيف المريضة اللي في البيت، بس ما يقول كيف عائشة، ولا يجي يجلس معها ويسألها كيف صحتك، لعلك اليوم طيبة أحسن من البارحة، أبدا ما يقول لها. فهي شايفة عن الرسول ما. ثم بعد ذلك الرسول أتى مثلا بأقرب الناس إليها وهو علي بن أبي طالب، يعني إيش تقول؟ قال النساء غير هكذا، يعني يا رسول الله إذا أنت في شك منها طلقها، سهل، الله ما أوجب عليك أن تكون عائشة زوجة لك. لكن لما سأل أسامة، أسامة كان رجل، قال لا يعني لا نعلم عن يعني زوجتك إلا خيرا، لكن اسأل الخادمة هي الذي تعطيك حقيقتها. ودائما الشخص الذي يرتكب ذنوب من لا يعرف يعني صفاته وأخلاقه؟ الخادم. مثلا رجل في عصرنا هذا يسكر في الليل ويجي في الليل آخر الليل، من اللي يدري عنه؟ الصبي اللي عند الباب، الخادم اللي عند الباب هو اللي يدري عنه. يفتح يكون عنده مفتاح، لما يدخل تقولين طبيعي دخل، حتى دحين أولادنا الجديد كان عفرته مين ما يدري إلا يكون أسفل، متى يدخل؟ ساعة يدخل قبل الفجر، فإسأل البريرة. فنادوا بريرة، بريرة جارية، نعم، ما إيش تقول؟ قالت أنا ما أعرف إلا فيها يعني إنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأكله الدواجن. هذا اللي عرفها أن عائشة هذه عمرها 16 سنة أو 17 سنة، نعم، تعجل العجين لتخبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر خبزا فيجي يأكل، وإذا به لما تعجل العجين تتركه في مكان عشان يخمر، تروح تلعب عرائس مع البنات، يجي البساس يأكل العجين، يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر العجين راح، معناه إذا راح العجين ما في زي دحين عصرنا هذا، يعني يروح من السوق يروح يشتري 5 8 قروش، ما في ذاك. أنا رأيت يعني قبل 40 سنة لا يباع الخبز في بعض البلاد، كل واحد إما يساوي في بيته ولا يموت جوعا، مو زي المدن الحين خلاص توفرت الأسباب، نعم. فقالت ثم بعد ذلك الرسول يعني آخر مرحلة بينما هي الرسول عندها وهي والرسول جالس عندها، فقال لها الرسول: يا عائشة، إن كنت يعني ألممت بذنب فاستغفر الله. يعني معناه أن الرسول عنده شك فيها يعني كمان، يعني كمان يعني هذا أبد. ثم أخيرا فقالت: إيش أقول لك؟ يعني الناس قالوا هذا الكلام، إن قلت أنا بريئة ما تصدق، وإن قلت فعلت أنا لم أفعل ما، فما مثلي ومثلي إلا كمثلي إيه؟ أبو يوسف. أبو يوسف تريد إيه؟ يعقوب. هي ما كانت تحفظ القرآن كثير، قالت أبو، وإلا كانت تقول إيه يعقوب. فبعد ذلك وإذا الوحي ينزل على رسول الله وهي عندها في البيت، وأصاب الرسول الرحضان، نحن قرأنا في سورة نوح. ثم أنزل الله تعالى تقريبا 10 آيات في خصوص عائشة فقط، من قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالعشق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من يقتسم من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبون وهين وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إلى هنا 10 آيات هذه في خصوص عائشة. الآيات اللي بعدها تخص عائشة وتخص أبي بكر الصديق، وهي إن الذين يحبون تشيع الفاحشة، إلى قوله: الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا هو قال أنا زوجي. قال لها أهل الإفك. من أهل الإفك؟ معناه عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معهم، ولكن دخل في ذلك 3 من المؤمنين الخلص، وهو حسان بن ثابت الشاعر المعروف، نعم، ومصطح بن أسال الذي هو يقرب لعائشة، وحمنة بنت جحش. هذول 3 ناس مؤمنين طيبين ودخلوا في هذا. فلأجل ذلك لما برأها الله الرسول حد هؤلاء 80 جلدة، كل واحد جلد 80 جلدة، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث، يعني مين اللي يقول هذا؟ الزهري. والزهري من هو؟ شيخ المحدثين في الحجاز كله. الزهري محمد بن مسلم الزهري ابن شهاب، هو مسمى واحد، مرة يقول ابن شهاب، مرة يقول محمد بن مسلم، مرة يقول الزهري، مسمى واحد، هو شيخ المحدثين في الحجاز كله. أبدا. وعلمه أخذه من التابعين، يعني هو من تابع إيه؟ التابعين. كل واحد قال إن إن كنت بريئة فسيبرئك الله. هي كانت تقول يعني أن الرسول يرى رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي. فإذا رأى الرسول رؤيا إنها بريئة خلاص. لكن هي ما كانت تظن أن الله ينزل في شأنها قرآن 10 آيات أو 16 آية، هذا كانت تستبعد هذا. لكن ربنا أنزل إيه 10 آيات تخصها، و6 آيات تقريبا يعني تضم في مسألتها ومسألة أزواج الرسول كلهم ومسألة أبيها أبي بكر الصديق. فهذا يعني شأن عظيم، لها فضل عظيم جدا لعائشة رضي الله تعالى عنها، وبرأها الله وأنزل هذه الآيات. ثم الرسول جلد هؤلاء، ولا يزال يوجد الآن ناس ممن يرمي عائشة بالإفك. يقول أبدا، بل يقول أن أصحاب الرسول كلهم ارتدوا عن الإسلام. هذه الجمهورية الإسلامية الإيران يقول أن أصحاب الرسول كلهم ارتدوا عن الإسلام إلا 3 أو 4، منهم مثلا سلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وأمري، يعني والباقي كلهم ارتدوا. مع أن الله يقول إيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فهذا ما يتناسب أبدا، ما دام الله أثنى عليهم لازم هذا الثناء يكون باقي. فقال إن كنت قالت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، كانت تقول يعقوب، وهو أبا يوسف ويعقوب. فصبر جميل، يعني علي أن إذا هذا الناس قالوا إيش الفائدة؟ إذا قلت ما فعلت ما تقول. والله المستعان. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. إلين يعني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه 10 كلها خاصة بها. بعد ذلك يقول: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسلوق بن أجدع قال حدثتني رومان وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة قال بين أنا وعائشة أخذتها الحمى يعني كانت مريضة لأن هذه الخبر فقال أنه لعل في حديث تحدث قالت نعم وقالت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه كمثل يعقوب وبنيه بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر يعني الأب قال سورت لكم وأنا علي الصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصل وهذا الأحاديث يقول تقدر في إيه في أحاديث الأنبياء وهذه قصة يعني عائشة والقرآن برأها وهذه ميزة عظيمة جدا لعائشة ويكفي ذلك أن عائشة لها فضائل حتى أنه مثلا التيمم لما نزل فإنها كانت في حطة وكان الرسول على غير ماء فلما جاء الصباح أنزل الله آية التيمم فمن تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقال أسير بن حضير والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني آل أبي بكر أبوها وهي وأمها فيهم بركات ومن هذه البركات أن الله خفف على المسلمين شخص مسلم ما وجد الماء يتيمم هذا التيمم خاص بهذه الأمة وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي يعني ما في هذا ما هو لأحد الأمة السابقة ما يصلوا إلا في الكنائس أو في البيع هذه الأمة تصلي في أي مكان نعم إذا ما وجد الماء يتيمم ثم وسيأتي يقول التنبيه على ما فيه في تفسير سورة النور في سورة النور يكون يشرح هذا الأشراء ثم باب وراودته التي في بيتي عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم وراودته إيش راودته معنى طلبت منه أن يتصل بها وأن يجامعها التي في بيتها السيدة وغلقت الأبواب يعني غلقت حتى لا يخرج سكت عليه كل الأبواب وقالت تعال أنا امرأة جميلة وهذا ما في أحد يعني مطلع عليه لكن هذا نبي ما يمكن يقع في إيه في معصية ولا يرتكب أما الرجل المؤمن يمكن يقع في معصية بعد ذلك يتوب إلى الله لكن الرسل صلوات الله وسلامه هذا نبي من الأنبياء فلا يمكن قال وراوته في بنت وغل وقالت هيت لك يعني تهيأت قال معاذ الله هذا معاذ الله مفهومه قال ما إنه ربي أحسن مثواي إنه لو لقد همت به وهم بها فسر بعض التفسير همت به وهم بها يعني هم يقول أنه رأى صورة والده يعقوب كده شيء ويقول بعض مر علينا في التفسير أنه رأى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لما رفع رأسه فوق شاف كده هذه على كل حال ربنا عصم هذا الذي يهم ولقد همت به وهم بها لأنه قال ولقد همت به هي سهل وهم بها هذه المشكلة أما هي ما همت هي مصممة إنه لازم يسوي فيها أبدا لكن وهم بها هذا هو المشكلة إنه بصفة النبي فبعضهم قال إنه رأى خلق مكتوب ولا تقرب الزنا إنه كان أو رأى صورة أبيه فهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه واستبق الباب جايبه أخذه وقد قميصه من وألف يا سيدة هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد إن كان قميصه قد من خمر فصدقت له وإن كان قميصه قد من دبر فكذب يعني أنت السيد زوج المرأة شوف القميص مشكوك من أي جهة من الأمام ولا من الخلف فإذا كان من الأمام فهي كانت ما تبغى وهو كان يعافرها عشان يزني بها وإن كان قميصه من دبر فمعناه هي اللي كانت تجري خلفه هي اللي كانت تجري فمعلوم لما واحد جنوي يشوف القميص من خلف أما لو كان هي فدافع عن نفسها فلذلك نعم قالت ما جزاء من أراد إلا يسرى عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد أن كان قميص قد من قبل فزدت ومن فلما رأى قميص قد قال إن من كيد كنا إن كيد كنا عظيم ثم قال لا يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين ثم بعد ذلك قال وقال نسته في المدينة جرأت العظيم يعني السيدة تبغى العبد حقه فهي لما فعلت أتت لهم يعني صارت لهم حفلة وجاءت بالأترج فكل واحد لما رأى هذا صار يقطع في يده وقام يقطع في يده فقال هذا لأنه أنا جالس عايش معاه سنين في بيته أنتوا دحين خمسة دقائق ما قدرتوا تجي فقطعت أيديكم فلذلك هذا قال عكرمة هيأت لك بالحورانية قالت هيت لك ونسمع مرات القراء اللي يقروا في الإذاعة خصوصا في القراء مرات يقروها هيت لك ومرة هيأت لك قراءات كثيرة، ونحن ما نعرف القراءات. ما نعرف إلا قراءة حفص. يقول هيت. هيت لك. اسمع. يقولها عدة. وهذا قراءات هيت. هيت لك وهيأت لك وهيت لك. قال عكرمة هيأت لك بالحورانية. حورانية إذا كان الحورانية التي هي الحورانية التي أردن هنا تقريبا هذا معناها هلمة. وقال تعالى. وتعالى كذلك هلم وتعالى، هذا أصح الأخبار أنها اسم فعل أمر، فلذلك ما تتغير. يقول تعالى هلم، ومن ذلك القرآن هلم إلينا، في بعض الناس قالوا أنه فعل أمر، والصحيح أنها اسم فعل أمر، اسم فعل هلم إلينا. وتعالى كذلك فعل أمر، هذا تعالى هذا فعل أمر ماشي. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال هيأت له، قالوا إنما نقرأها كما علمناها، يعني كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، مثواه مقامه. وألف يا يعني ألف يا معنى وجد، وألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا معنى وجد سيدها يعني زوج هذه المرأة عند الباب. ألفوا آباءهم، ألفوا آباءهم ضالين معنى وجدوا، هذا ما له علاقة، ما هي في سورة يوسف ألفوا آباءهم. وكذلك ألفوا آباءهم ألفينا، وعلم بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون هذه ما هي في سورة يوسف كمان، لكن يكون لها علاقة بإيه يعني. ثم بعد ذلك ذكر حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن قريش لما أبطوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جلس في مكة 13 سنة، من لما بعث إلى أن هاجر من مكة 13 سنة، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 10 سنوات بس، ومكارم الأخلاق، صلة الأرحام، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، أي واحد يفعل هذه ولو ما صلى ولا ركعة يدخل الجنة خلاص. ثم بعد 10 سنوات فرضت عليهم إيه؟ نعم الصلاة، فصار إيه؟ يصلوا. ثم بعد ذلك الرسول يعني أمر الرسول النبي محمد أن يهاجر إلى هذه المدينة حتى بعد ذلك لما أبطوا عن الرسول يعني بالإسلام ما أسلم، بل عادوا الرسول وعادوا أصحابه وعادوا الرسول وعادوا أصحابه، الرسول دعا عليه قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، يعني اجعل عليهم الجد والقح في مكة مثل إيه سن يوسف، مثل ما لما قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام، لا. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل، فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع الناس، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، فيعني اجعل 7 سنين اللي فيها الجد والقحط على مكة. وبالفعل بعد ذلك انقطع المطر عنهم حتى صاروا يأكلوا يعني أكلوا الدم، واحد يحصل له دم يعني يصير زي الشربة ولا شيء وأكلوا العظام وأكلوا كل شيء. ثم لما رأى ذلك جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ادعو الله على كل حال نحن يعني بيننا وبينك صلة قرابة، ادعو الله عن إيه يعني يزيل هذا، فدعا لهم الرسول نعم، فجاء المطر وجاء الغيث لهم ثم الرسول ما عاملهم بإيه بأذيته. لما دخل الرسول مكة منتصرا على قريش كان يستحق قريش إيه؟ لو الرسول قتل جميع الرجال البالغين أخذ استحقاقهم، يعني كل الرجال البالغين الذي يحاربوا دول لو قتلهم الرسول أخذوا، لكن قالوا إيه ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، عرف أخ كريم، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني الرسول سامحهم صفح عنهم وأكرمهم، وإلا كان كلهم إما يقتل وإما يصير أرقاء كده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك هنا يقول لما أكفنيهم بسبع كسبع فأصابتهم سنة، إيش معنى السنة؟ الجد والقحط، حصت كل شيء يعني حتى أكلوا العظام، معلومة العظام واحد لما يأخذ عظم ويحطه في موية حارة عظم هلم لك وأما قول سعيد بن جبير فوصله الطبراني وأبو الشيخ من طرقالة قالت هيت لك أي هلن. وأنشدني أبو عمرو بن العلاء إن العراق وأهله عنق إليك فهيئت هيتا فهيئت هيتا. قال ولفت هيئت للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى يعني معناه اسم فعل اسم فعل إلا أن العدد فيما بعد. قال هيت قالت هيت إنما قال تقرأها كما علمناها وقالت هيت لك وهذا في مسواه أكرم مقامه يعني هذا أكرم مسواه في نفس السورة ثبت هذا لأبي ذر وحده وكذلك الذي بعده أكرمي مسواه أي مقامه الذي سواه ويقال لمن نزل عليه الشخص ضيفا أبو مسواه. وألف يا وجد ألف وآباءهم قال وألف يا سيدها ندى الباب أي وجد في قوله إنهم ألف وآباءهم هذه يعني ما لها علاقة ليست في هذا. وقول عن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون هكذا وقع في هذا الموضع معطوفا على الإسناد وقد وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير عن الأعمش. وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع فإنها من سورة الصافات وليس في هذه السورة من معناه شيء ولكن أورده البخاري في هذا الباب في الباب حديث ولكن أورد البخاري في الباب حديث عبد الله وهو المسعود أن قريشا لما أبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف الحديث ولا تظهر مناسبة. والصحيح يقول الحافظ أنه في مناسبة وهو أنه ترك الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل لما سأل أبو يوسف أن يستسقي لهم كما دعا يوسف لإخوته لما جاءوا نادمين فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فمعنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم مع سخريتهم بك وتماديهم على غير. هذه هي المناسبة يعني قريش آذوا الرسول وآذوا الصحابة وحتى الرسول خرج من مكة ومع ذلك لما أجدبوا جوا للرسول قالوا اطلب لنا ربنا يسقينا المطر فدعا لهم. وكذلك يوسف عليه السلام يعني أخذوا أخاهم الصغير ده ورموه في الجب نعم وبعد سنين لما رأوا قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لنا ولكم يعني ما عاملهم بإيه ما عاملهم. وكذلك الرسول يقول هذه المناسبة التي أتى بهذه الأشياء في هذا فالرسول كذلك لم يعامل قريش بما عاملوا لما انتصر عليهم. كذلك يوسف عليه السلام لم يعامل أخاه رموه في البئر وقالوا أكله الذئب وفعلوا به كل الأفاعيل وقالوا سارق إلى غير ذلك. ومع ذلك لما بعد ذلك قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم. فهذه المناسبة بين يوسف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى هذا ما يريد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.